لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل شرح أحاديث الأذكار كما وردت في رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله في باب الذكر عند الصباح والمساء، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. ذكرنا التفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله، الجمع بين الحمد والملك كثير في الكتاب والسنة. وأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو دعاء يوم عرفة. وهذا الحديث ورد الجمع بين الحمد والملك مرتين. في أول الحديث: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ثم في قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهي والجمع بينهما موجود في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وملك يوم الدين على القراءة الأخرى. وشهود العبد للحمد والملك معا كمال زائد على شهود الملك وعلى شهود الحمد، يعني أن الجمع بينهما كمال إضافي. وذلك أن معظم من يكون له الملك من المخلوقين لا يكون له الحمد، لا يحمد على تصرفه في ملكه، بل أكثر من كان ملكا عبر الزمان كانوا من الظلمة والمفسدين، كما قال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وكذلك من يحمد من المخلوقين نادرا ما يكون له ملك، أما أن يجمع بين الملك والحمد فهذا في المخلوقين نادر ندرة بالغة. ولذلك كان من يملك ويحمد على ذلك هذا كما ذكرنا حمد إضافي. والله له كمال الملك كما ذكرنا: ملك الموت والحياة، ملك الأرزاق، ملك الملك، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يملك السمع والأبصار والأفئدة، لا يملكها الناس، لا يقدرون على بقاء أسماعهم وأبصارهم وعقولهم، لا يملكون شيئا من ذلك. الله الذي وهبهم إياها أولا، وهو الذي يملكها فيما بين ذلك في بين الموت والحياة، ثم عند الموت ينزعها عز وجل، وقد ينزعها قبل ذلك. وكم من الناس يصبحون أو يمسون وقد فقدوا سمعهم أو أبصارهم أو عقولهم أو نطقهم، كما قال عز وجل: أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالله الذي يملك السمع والأبصار ابتداء وانتهاء وما بين ذلك، وهو سبحانه وتعالى إذا أخذها من عبد لم يملك العالم أن يعيدها إليه إلا أن يشاء الله مالك الأسماع والأبصار، لأنها جزء من الحياة. والله عز وجل هو مالك الموت والحياة، وله الحمد سبحانه وتعالى على كل ذلك. فنحمد الله أن تفرد بالملك، نحمد الله على أن الملك له، وعلى أن أمسينا وأمسى الملك لله، له الحمد عز وجل على ذلك. لم يجعل شيئا من الوجود يملكه غيره سبحانه وبحمده، كما أن له الحمد على كمال أسمائه وصفاته كلها، له الحمد عز وجل على ربوبيته، وله الحمد سبحانه وتعالى على رحمته العامة والخاصة، وله الحمد على إلهيته سبحانه وتعالى. بل هذه الصفة في أصل الكلمة: الحمد لله، الحمد للإله الواحد الذي لم يفرض علينا أن نتعبد لغيره، ولم يجعل معه سبحانه وتعالى شريكا في إلهيته عز وجل ولا في ملكه. فله الحمد على إلهيته، وله الحمد على ربوبيته، وله الحمد على رحمته، وله الحمد على ملكه. ومن شهد ذلك في الفاتحة عظم تدبره لها: الحمد لله رب العالمين. فنحمده أولا على أنه الإله الحق، لم يجعل عباده يخضعون لغيره ولا يحبون غيره إلا له عز وجل وفيه، وتكون عبودية أيضا له سبحانه. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. والحمد هنا الحمد على نعمته بذلك، والحمد على كماله بذلك. فنحمده سبحانه لأننا نشهد أنه وحده الذي يستحق أن يعبد، ونحمده سبحانه وتعالى لأنه من علينا بأن جعلنا لا نشرك به شيئا، شرعا شرع ذلك، وقدرا من علينا نحن أهل الإسلام والإيمان بذلك، كما قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله. فعندما يستحضر العبد المؤمن ذلك المعنى في الحمد لله، يحمد الله على نعمة التوحيد، ويحمد الله على أن الله لم يشرع لنا أن نشرك به، ولم يشرع لنا أن نصرف العبادة لغيره أو أن نذل لغيره، بل جعل كل الخلق مقهورين، جعل كل الخلق أذلاء له سبحانه وتعالى، وانفرد وحده بالعز والكبرياء سبحانه وتعالى. ونحمده حمدا خاصا على أن من علينا نحن أهل الإسلام بأنه لم يجعلنا نصرف العبادة لغيره، وغيرنا في المشارق والمغارب قد ضلوا عن هذه الحقيقة، كما قال ابن القيم رحمه الله: فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب في بداية الأمر وكنت أنت غائبة، وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين أعمال المؤمنين، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك، بل هو الذي جاد بالأسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها. نعم والله الحمد لله، ونحمده على ربوبيته نعمة علينا بذلك، إذ لم يجعل خلقنا ولا تدبير أمرنا ولا رزقنا ولا ضرنا ولا نفعنا لغيره، كما أنه وحده سبحانه له النعمة أن جعل ملك أمورنا بيده وحده، وله الحمد علينا عز وجل نعمة علينا أن جعل الأمر والنهي والتشريع والسيادة له، لم يجعلنا عبيدا لغيره، لم يجعلنا نتحاكم إلى غيره، له الحمد عز وجل. كما أن نشهد كمال الانفراد بالربوبية فيحمد على الحسن في ذلك، فلا أحسن من أن يكون منفردا بمعاني الربوبية كلها: الخلق والرزق والتدبير وإصلاح شأن الخلق والضر والنفع على أحسن حال وعلى أفضل كمال، وعلى انفراده بالملك والملك، وعلى انفراده بالأمر والنهي والتشريع، فهو في حد ذاته كمال يحمد عليه، وفي نفس الوقت نعمة علينا نحمده، ونحمده عز وجل على رحمته العامة التي نشهد أثارها في الوجود، نشهدها في رحمة الأمهات لأولادها، ونشهده في الرحمة التي بها تتراحم الخلائق، ونشهده فيما رحم به العباد من عطائه عز وجل وأرزاقه وما أنعم عليهم بالسمع والبصر والأسماع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، وكل ذلك ليشكر سبحانه وتعالى ويحمد. وكذلك نشهد ونحمده على رحمته الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما، نحمده على رحمته بالدين، فوالله إن الرحمة بالدين أعظم من الرحمة بالحياة، فإن الدين حياة القلوب، وأما السمع والبصر وحياة الأبدان فهي حياة مؤقتة، وربما تكون سببا لتعاسة الإنسان، فإذا قال العبد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، واستحضر هذه المعاني التي نذكرها في الفاتحة، كان ذلك من أعظم ما يسعده في المساء وفي الصباح، ومن أعظم ما يفرح قلبه أن يشهد الملك لله وأن يشهد الحمد لله وأن يشهد الجمع بينهما سبحانه وتعالى. ثم شهود الإلهية: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد أعظم كلمة في الوجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهذا الحديث وهذا الذكر يجمع بينهما، لا إله إلا الله وحده، وحده في إلهيته، لا شريك له، لا إله غيره، لا يشركه في الإلهية غيره، لا شريك له. وهذا يقتضي تمام الإخلاص من العبد لربه عز وجل وإلهه ومعبوده الذي لا شريك له في إلهيته. ولو كررنا هذه المعاني وهذا سر تكرارها بنفس الألفاظ أو بعبارة متباينة تباينا يسيرا، مثل له الملك وله الحمد، أو أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، فكلاهما يشهده العبد فيفرح بذلك فرحا عظيما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، ونحن لا نجعل مع الله شريكا، هو في الحقيقة لا شريك له، هذا هو الحق الذي لا شك فيه، ونحن لا ندعو إلها غيره ولا نلجأ إلى غيره، فهذا فعلنا نحن نوحد الله به لا شريك له، له الملك وله الحمد. تكرير لهذا المعنى ليستحضر العبد ذلك، وتكرير الأذكار ومعاني العقيدة والتوحيد فيها يقررها في القلب ويجعلها تستقر في القلب أكثر. ولذا شرع لنا أن نكرر ذلك في فاتحة الكتاب على الأقل 17 مرة، ولكن كم من المرات منها نستحضر هذه المعاني في كمال الحمد وفي وإثبات الألوهية وإثبات الربوبية وإثبات الرحمة العامة والخاصة وإثبات الملك ليوم الدين، مع أن ملك يوم الدين دليل على ملك جميع الأيام، ولكن تخصيصه لكي يوقظ في قلب العبد الإيمان بالآخرة الذي هو ركن من أركان الإيمان، ولا يحصل له نجاة إلا بالإيمان باليوم الآخر. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شهود القدرة الشاملة لكل شيء، لذوات المخلوقين وأفعال المخلوقين وصفات المخلوقين، فهو عز وجل على كل شيء قدير. والقدرة التي في العباد هو الذي جعلهم قادرين عليها، وهو قادر على نزعها وعلى تعجيزهم، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا يتضمن الإيمان بالقدر، بل الحقيقة أن القدر هو الإيمان بقدرة الله الشاملة، وهذا لا شك يستلزم الإيمان بإرادته النافذة، فقدرته شاملة لكل ما في الوجود، هو على كل شيء من خير وشر قادر سبحانه وتعالى، وهو على ذوات العباد وأفعالهم وصفاتهم قادر سبحانه وتعالى، وقدير صيغة مبالغة من قادر. وكذلك هو عز وجل قادر على الإبداء على بدء الخلق، وهو وحده القادر على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فهو على كل شيء قدير. فلذا يشهد العبد الإيمان بالقدر، ويشهد مع ذلك حمده على ذلك، فهو لا يظلم الناس شيئا، ومع كمال قدرته لا يظلمهم، بل حرم الظلم على نفسه مع كمال القدرة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ثم يشرع العبد بعد هذه بعد هذا الثناء على الله بأسمائه وصفاته وإلهيته وربوبيته وملكه وحمده وقدرته عز وجل يبدأ في السؤال. وهكذا دائما التوسل المشروع أن نبدأ أولا بالثناء على الله بأسمائه وصفاته. فما أحسن هذا التوسل المشروع، ليس التوسل البدعي الضال الذي يفعله أهل البدع بأن يقولوا مدد يا سيدي فلان، ويقول لك تقول له بتعمل كده ليه، يقول لك توسل. وهل يتوسل إلى الله بأحسن من التوسل بأسمائه وصفاته؟ كيف تتوسل إلى الله بدعاء غيره وهو عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أمسينا قال عز قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، وهذا قبل أن تبدأ الليلة، لأن هذا يقال قبل الشروق، فهو يسأله الخير لأن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على الخير وقادر على الشر. ولذلك سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها، فيسأل العبد أن يكون نصيبه من ذلك الخير، أن يوفقه الله لخير هذه الليلة. أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وفي الصباح يقول أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. وهذا لأن الله عز وجل بيده الخير، وهو عز وجل مالك كل شيء، كل من عند الله. فلذا يبدأ بسؤال الخير ثم يثني بالاستعاذة من الشر، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. لذلك هذا العبد المستحضر لكمال الرب عز وجل وكمال قدرته هو الذي يسأله خير هذه الليلة، ويسأله أيضا خير ما بعدها، ويعوذ بالله من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. لذا يحفظ العبد بحفظ الله عز وجل بإجابة هذا الدعاء العظيم القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونستكمل هذا الدعاء العظيم في مجلس آخر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.